منها جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربه وقوله سبحانه وتعالى لن يداه مبسوطتان وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وقوله سبحانه وجاء ربه وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله تعالى يحبهم ويحبونه وقوله تعالى في الكفار غضب الله عليهم وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله وقوله تعالى كره الله انبعاثهم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد ما زلنا وإياكم في استعراض هذه الآيات البينات التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا المثل. وهذه الآيات كما سبق وأن تكلمنا على ذلك سابقا إنما ساقها المؤلف رحمه الله لإثبات بعض صفات الله تبارك وتعالى التي نفاها المعطلة وحرفها المؤولة ومثلها المشبهة فأثبت أن هذه الصفات إنما يجب إثباتها لله عز وجل كما أثبتها هو بنفسه جل وعلا وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر المؤلف رحمه الله بادئ لبدء صفة الوجه لله تبارك وتعالى فتكلمنا عن هذه الصفة ثم تكلم بعد ذلك على صفة اليد وأن الله سبحانه وتعالى له يدان مبسوطتان وأن كلتا يديه يمين كما أخبر بذلك نبيه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن صفاته جل وعلا أيضا التي ذكرها المؤلف صفة النفس وأن الله سبحانه وتعالى له نفس تليق بجلاله وعظمته وسلطانه جل وعلا يثبتها له من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف لأن ذلك مثبت في الكتاب والسنة وبإجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وتوقفنا عند صفة أخرى ذكرها المؤلف رحمه الله وهي صفة المجيء والإتيان. صفة المجيء والإتيان استدل لها المؤلف بآيتين وهما قول الباري جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله تعالى كما في سورة البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ونزل الملائكة وقضي الأمر. وتكلمنا عن هذه الصفة وتوقفنا عندها وقلنا أن الله تبارك وتعالى من صفاته أنه يوصف بالمجيء وبالإتيان. ومعنى المجيء أو الإتيان هو أن الله تبارك وتعالى يأتي لعباده يوم القيامة للفصل بينهم أي للقضاء فيما بينهم حتى يحاسب العباد ويجازيهم ثم يتبين لكل واحد من الخلق مكانه ومأواه ومثواه الذي يصير إليه إما إلى الجنة وإما إلى النار كما قال الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير. والمؤلف ذكر هنا آيتين لإثبات صفة المجيء. وكنا قد ذكرنا إن تذكرون في الدرس الماضي بعض الآيات الأخرى التي تثبت هذه الصفة صفة المجيء، منها قول الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فهذه الآية فيها إثبات المجيء والإتيان لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل ذكر هنا ثلاث أحوال، والخطاب هنا لأهل الكفر المكذبين الضالين عن سبيل الرحمن. قال تعالى: هل ينظرون، هل ينظرون بمعنى ما ينتظرون، ما ينظرون إذا لم يعد بحرف إلى فإنه يفيد الانتظار ولا يفيد النظر. فقوله هل ينظرون بمعنى ما ينتظرون هؤلاء الكفار المكذبون إلا أن تأتيهم الملائكة. الملائكة تأتي الكفار لقبض أرواحهم، أو يأتي ربك، وهذا يوم القيامة للفصل بينهم، للقضاء بينهم والحكم عليهم، أو يأتي بعض آيات ربك. بعض آيات ربك فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها طلوع الشمس من مغربها كما في الصحيحين. وإنما ذكر الله عز وجل هذه الأحوال الثلاث لأن الكفار ومن كان على شكلتهم في الضلال والإعراض لا تفيدهم هذه الأحوال وهذه المواطن الثلاثة، لأنه عند قبض الروح لا تنفع الإنسان توبته، إنما توبته وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. كذلك ذكر الموطن الثاني وهو يوم الفصل وهو يوم القضاء، هذا أيضا لا ينفع الظالمين معذرتهم ولا توبتهم، حتى ولو طلبوا من الله عز وجل أن يرجعهم إلى الدنيا كما قال الله عز وجل عنهم: ترجعن نعمل صالحا إن موقنون، فإن ذلك لا يفيدهم ودعاهم مردود وشفاعتهم غير مقبولة. أو يأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها، هذا أيضا لا ينفع الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجب التوبة عن الإنسان الذي يتوب بعد طلوع الشمس من مغربها، ولهذا قال في الحديث: من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب عليه. مفهومه أنه من تاب عند طلوع الشمس أو بعدها فإن الله تعالى لا يتوب عليه. وذكر حال المجيء والإتيان بين الحالين، وربما قد يقول قائل: لماذا لم يذكره في المرتبة الثالثة؟ لأن الملائكة تأتي عند قبض الأرواح، ثم يكون الموطن الثاني وهو في الدنيا وهو طلوع الشمس من مغربها ومن علامة الساعة، ومجيء الله تعالى إنما يكون يوم القيامة. ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الحال، يعني حال أو صفة المجيء والإتيان بين الحالين، لأنه في ذلك الوقت هو وقت الجزاء وثمرة العمل. هذه آية أيضا ساقها المؤلف، هذه الآية لم يسوقها المؤلف هنا، وإنما ذكرتها لأننا سوف نحتاج إليها للرد على من أول أو حرف صفة المجيء والإتيان لله سبحانه وتعالى. وكذلك من الآيات التي تكلمنا عليها قول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان، وهي الآية الرابعة في إثبات صفة المجيء والإتيان لله تبارك وتعالى، حيث قال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وسبق أن قلنا أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في هذه الآية صفة المجيء، قال: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ولكن فيها إشارة إلى صفة المجيء والإتيان، لأن تشقق السماء بالغمام، والغمام هو السحاب الكثير، إنما يكون متى؟ عند مجيء الله سبحانه وتعالى. الدليل على ذلك قول الله عز وجل في الآية الأولى التي ذكرها المؤلف: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ظلل يعني قطع كبيرة من السحاب الأبيض. وقوله تعالى في ظلل من الغمام، قلنا بأن في هنا لا تفيد الظرفية، بمعنى أن الله عز وجل لا يأتي وهو تحيط به هذه الظلل من الغمام، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحاط به وهو يحيط بكل شيء. ففي هنا بمعنى مع، أي مع ظلل من الغمام، ففي هنا قطعا ليست للظرفية، ولو كان الله عز وجل يأتي والغمام محيط به لا أثبتنا له جسما ولا قلنا بأن بعض مخلوقاته محيط به سبحانه وتعالى. إذن تقول في ونزل في الغمام أي مع ظلل من الغمام. هذا من حيث الآيات. أما من حيث الأحاديث فكذلك نجد أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفادها إثبات صفة المجيء والإتيان لله عز وجل. لذلك الحديث الصحيح الذي خرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة وهو حديث طويل وذكره البخاري رحمه الله في صحيحه، وهو أن الله تبارك وتعالى يجمع الخلق يوم القيامة فيتبع كل أناس من كانوا يعبدونه في الدنيا، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر يتبع القمر، ومن كان يعبد الطواغيت يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة كما قال حسنة وفيها منافقوها أو في رواية شافعوها، فيأتيهم الله سبحانه وتعالى فيقول أنا ربكم وهم لا يعرفونه، فيقولون هذا مكاننا، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم تقول لربها يوم القيامة إذا جاء هذا الفصل بينهم أي يوم القضاء، يقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. وإنما لم يعرفوه لما جاءهم المرة الأولى وقال أنا ربكم لأنهم لم يعرفوه بالصفات التي عرفها الله سبحانه وتعالى له، ولهذا ظلوا في مكانهم حتى جاء الله سبحانه وتعالى بالصفة التي يعرفون فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونها، أو كما جاء في هذا الحديث. فهذا فيه صفات فيه إثبات صفة المجهولتين لعز وجل، قال هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، والله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة. وأهل السنة يثبتون أن الله تبارك وتعالى يأتي بنفسه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبر بذلك عن نفسه، والله جل وعلا أعلم بنفسه وبغيره، وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا. ولكن كيفية هذا المجيء وهذا الإتيان مجهولة بالنسبة لنا، لأن الكيفية تعرف بأحد أمور ثلاث، إما بالمشاهدة، وإما بمشاهدة النظير، وإما بخبر الصادق عنها. كيف تعرف كيفية شيء؟ بثلاث أمور، إما أن تراها أنت، وإما أن تشاهد مثلها أو نظيرها، وإما أن يخبرك من رآه فيقول هي كيد وحيد. وهذه الأمور الثلاث منتهية وغير ممكنة في صفة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن ذات الله عز وجل مجهولة بالنسبة لنا، فكذلك صفاته جل وعلا. ولأن الكلام عن الصفة فرع عن الكلام في الموصوف، والكلام عن الصفة فرع عن الكلام في الذات. فكما تجهل ذاته ولا نعرف كيف ذات الله سبحانه وتعالى، كذلك لا نعرف كيفية وحقيقة وكنها صفاته سبحانه وتعالى وإن كنا نعلم معناها. وخالف كما تعلمون أهل السنة أهل التحريف والتعطيل، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يأتي ولا يجيء. قالوا لأننا لو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يأتي معنى ذلك أننا أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى جسم والأجسام متماثلة. قالوا إذا قلنا بأن الله عز وجل يأتي أثبتنا بأنه جسم، وإذا قلنا بأنه جسم فإن الأجسام متماثلة ونكون قد كيدنا الله سبحانه وتعالى وشبهناه ومثلناه بخلقه. وهذه في الحقيقة دعوة وقياس باطل، لأنه في مقابلة النص أولا، لأن الله عز وجل أخبر بأنه يأتي، وكل أمر أو كل دعوة أتت على الدليل بالإبطال فهي في غاية البطلان، لا يمكن للإنسان أن يؤمن بها أو أن يستند إليها. ثم نقول ما المانع في أن يأتي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على الكيفية التي يريدها هو سبحانه وتعالى؟ وربما قد يقول قائل أن هذا المعترض يقول لو قلت بأن الله تعالى يجيء فهذا يعني أنك مثلت، فأنت ممثل. والحقيقة كيف نجيب؟ نقول بأن هذا المجيء وهذا الإتيان هو حتى بالنسبة للمخلوق قد يختلف. فإذا قلنا ظن بأن الله سبحانه وتعالى يجيء أو يأتي، هذا لا يفهم منه أن هذا المجيء وهذا الإتيان يشبه مجيء وإتيان المخلوقات، بل هو حتى في المخلوقات يختلف ويتغير ويختلف باختلاف الأشرار. فمثلا الإنسان قد يكون نشطا وتكون عنده قوة بدنية، فهو في مجيئه وإتيانه يختلف عن ذلك الإنسان الذي يأتي وهو مريض ويأتي وهو بطيء في مشيه. وقد يأتي إنسان مثلا وهو في حالة غضب مسرعا، لا يأتي كذلك الإنسان الذي يأتي وهو في حالة فرح ومرح وانبساط أو تلذذ وتجوال. فهذه الصفة، صفة المجيء والإتيان، قد تختلف حتى بين المخلوقات الله عز وجل. فكيف إذن بالله سبحانه وتعالى الذي تجهل ذاته؟ فلا شك أن مجيئه وأن إتيانه يختلف عن مجيئه وإتيان العباد. وهم إنما أول هذه الصفة، صفة المجيء والإتيان، في قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا قالوا، نقول هنا جاء أمر ربك. المؤولة أو المحركة لما يرفضون ولا يثبتون لله عز وجل صفة المجيء، طبعا لابد أن يذكروا معنى لهذه الصفة. فلا يقولون مثلا في قوله تعالى وجاء ربك بأن نسبة لله سبحانه وتعالى صفة المجيء، يقولون جاء ربك معناها جاء أمر ربك. فإذا قيل لهم ما الدليل على ذلك؟ قالوا لا، لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قالوا فيجب أن نفسر كل مجيء وإتيان أضافه الله تعالى إلى نفسه بهذه الآية. فنقول كل ما ذكر الله عز وجل في آية أنه أتى أو جاء فنحمله على هذه الآية، فنقول جاء أمر الله أو أتى أمر الله. وهذا في الحقيقة حجة عليهم لا لهم، هذا الذي قالوه هو حجة لهم لا علي. لماذا؟ لأن الله عز وجل لو كان يريد بالإتيان أو المجيء، هو إتيان أمره أو مجيء أمره، لا يمنعه أن يقول في الآيات الأخرى وجاء ربك وجاء أمر ربك. لو كان الله عز وجل يريد بالمجيء والإتيان هو مجيء أمره لقاله الله عز وجل في هذه الآية، قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فلما أراد الأمر عبر به، لما أراد الأمر عبر به، ولما لم يريده لم يعبر به. فقوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه، هذه فيه أن أمر الله يأتي، أمر الله الذي يأذن بخراب هذه الدنيا وقيام القيامة على الناس، ولهذا قال فلا تستعجلوه، وتقديره يأتي. وإنما قال أتى بصيغة الماضي لأنه محقق سوف يأتي يوم القيامة. والدليل على أن المقصود بأمر الله يعني الذي يكون يوم القيامة قوله فلا تستعجلوه، لأنه لم يأتي بعد، لكن لم يقل يأتي أمر الله، وإنما قال أتى وعبر عليه بصيغة الماضي لأنه محقق وآتي لا شك فيه، كما أخبر الله عز وجل بذلك في آية كثيرة. إذا لما أراد الله تعالى بالإتيان، إتيان أمره عبر به، ولما لم يريده لم يعبر به. ويمكن أن نرد استدلال المحرف بهذه الآية بقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، لأن كل مجيء أو إتيان لابد أن يرجع إلى هذه الآية، نقول لهم ماذا تقولون في قول الله عز وجل في الآية التي ذكرتها آنفا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فهنا في هذه الآية أو يأتي بعض آيات ربك، فيستحيل أن يكون المعنى في قوله تعالى أو يأتي ربك بمعنى يأتي أمر الله، لأنه ذكر بعد ذلك قال أو يأتي بعض آيات ربك، فدل على أن بعض آيات الرب هو شيء آخر وإتيان الرب سبحانه وتعالى شيء آخر. لكن قد يقول قائل: ما المراد بقوله سبحانه وتعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده؟ الجواب نقول أن المراد هنا بالإتيان هو إتيان فتح الله سبحانه وتعالى أو أمره، لكن هنا الله سبحانه وتعالى أضاف الفتح والأمر لما أضافه إلى نفسه. لماذا؟ لأنه من عنده، لأنه أهل العلم فالإتيان إذا قيد بحرف جر مثلا أفاد ذلك المشروع. هنا قال فعسى الله أن يأتي بالفتح. هنا الإتيان ما هو؟ أقصد الإتيان هو إتيان الفتح من الله أو إتيان أمر الله عز وجل. ولكن إذا جاء أو أضيف الإتيان إلى الله عز وجل مطلقا دون قيد فإنه يفيد المجيء والإتيان الحقيقي الذي هو صفة لله عز وجل. إذا وجدنا في آية يأتي الله أو جاء ربه فهذا يفيد صفة المجيء والإتيان لله عز وجل. لكن إذا جاء مع الإتيان أو مع المجيء حرف جر فإنه يفيد ذلك المجرور. فقوله تعالى فقل فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، المقصود هنا بالإتيان هو إتيان ومجيء فتح الله عز وجل وأمره لعباده. هذا فيما يرد به على من أول صفة المجيء والإتيان لله عز وجل. لكن قد يقول سائل ما هي الثمرة المستفادة من معرفة هذه الصفات، أو على تعبير الشيخ العثيمين الأداب المسلكية المستفادة من الإيمان بصفة المجيء والإتيان؟ هو أن الإنسان لما يتصور ويتخيل ذلك اليوم العظيم وذلك الموقف والمشهد الرهيب وهو في ساحة العرض لا يدري إلى أي مكان يؤمر به وكيف يكون حسابه، ثم بعد ذلك يتصور كيف يأتي الله سبحانه وتعالى ويجيء للفضل والقضاء وليس بينه وبين ربه سبحانه وتعالى ترجمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ترى الملائكة كما قال الله عز وجل صفا صفا تنزل معه وهذه السماء تتشقق، لم يقل تنشق وإنما قال ويوم تشقق، هي أبلغ من كلمة تنشق لأن تنشق أنه يحدث فيها انشقاق، لكن تشقق تسمع له ذلك الانشقاق ويكبر ويكون ذلك السحاب الكثيف الأبيض والله سبحانه وتعالى يجيء مع ظلل من الغمام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخلو الله كل إنسان يخلو بالله عز وجل، يخلو الإنسان بالله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا ما تلقاء وجهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمر. فالإنسان إذا دخل مثل هذا الموقف وأثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفة العظيمة لا شك أن ذلك يورثه إيمانا وخوفا ورهبة من الله عز وجل واستقامة على دينه. وهذه الأداب المسلكية التي نستفيدها من دراستنا لآيات الصفات أو لأحاديث الصفات التي ذكرها الله عز وجل أو ذكرها نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه الآية أيضا ساقها المؤلف لإثبات صفة الرضا وأن الله سبحانه وتعالى يرضى، والرضا ضد السخط وضد الغضب، والله جل وعلا يرضى عن العمل ويرضى أيضا عن العامل، يرضى عن بعض الأعمال التي يقوم بها الناس ويرضى عن أصحابها أي عن أصحاب هؤلاء الأعمال. إذن فالرضا متعلق بالعمل ومتعلق بالعامل، وصفة الرضا ثابتة لله عز وجل في الكتاب والسنة وإجماع السلف. أما الكتاب فقال الله عز وجل في هذه الآية رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم أي الذي يرضى عنهم هو الله سبحانه وتعالى، فيه إثبات صفة لله عز وجل. وأما رضا الله سبحانه وتعالى عن العمل فكقول الله تبارك وتعالى إن تشكروا يرضه لكم، هذه الآية تفيد أن الله عز وجل يرضى عن العمل، إن تشكروا يرضى لكم أي أن الله سبحانه وتعالى يرضى الشكر منكم كما لا يحب الكفر إذا صدر منكم، وإن كان يريده الله عز وجل الكفر يريده الله قدر ولكن لا يحبه شرعا، ولهذا قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم وإن تشكروا يرضى لكم، وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا فيه إثبات صفة رضا الله سبحانه وتعالى عن العمل. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله يرضى لكم ثلاث: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمرا. ثم قال: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ويرضى الله سبحانه وتعالى أيضا كما يرضى عن العمل يرضى عن العامل. قال الله سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن فالرضا صفة ثابتة لله عز وجل، ولا يمكن أن نقول هي صفة منفصلة عن الله سبحانه وتعالى، بل هي قائمة بنفسها سبحانه وتعالى وتليق بجلاله، وهي صفة حقيقية يثبتها لله عز وجل كما أثبتها هو بنفسه وأثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. دائما نتبع هذه القاعدة لا كما يدعيه أهل التعطيل. والرضا معروف، ولكن لا يمكن تفسيره تفسيرا حقيقيا. لماذا؟ لأن صفة الرضا هي صفة غريزية للإنسان، صفة غريزية للإنسان. الرضا ليس بشيء ملموس يمكن أن نفسره، وإنما هو صفة غريزية للإنسان، والغرائز الإنسان لا يمكن أن تفسر بأجلى وأوضح وأبين من لفظها. فلو تقول واحد مثلا ما معنى الرضا، ما يستطيع أن يجي تفسير، لكن هو يعرف معناها بنفسه. فمثلا لما يكون في حالة غلط تقول له: هل أنت راضي مثلا الآن؟ أو مثلا إنسان يغضب على زوجته أو يغضب على أولاده تقول له: هل أنت راضي؟ يقول لك: أنا لست براضي. فهو يعرف الرضا، لكن ربما إذا أتى إلى بيانها وشرحها ما وجد أفضل تفسير لها إلا اللفظ الذي يدل عليها. ولهذا لا يمكن أن نعطي صفة أو تفسيرا يعني هكذا ونقول بأن هذا يسمى لله عز وجل. فالرضا للمخلوق هو معروف، ورضا الله سبحانه وتعالى مختلف وغير مماثل أو مشابه لرضا المخلوق. ولهذا قال العلماء أن الرضا هو صفة حقيقية متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، لأنه من الصفات الفعلية. لماذا من الصفات الفعلية وليس من الصفات الذاتية؟ لأنه إذا وجد مقتضى الرضا الله سبحانه وتعالى رضي، وإذا لم يوجد هذا المقتضى الله سبحانه وتعالى لا يرضى. فمثلا إذا انتهكت محارم الله عز وجل، هل يرضى الله سبحانه وتعالى؟ لا يرضى، بل يغضب. ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يرضى عن المؤمنين ويرضى عن المتقين ويرضى عن المستقيمين ويرضى عن التوابين، وأخبر كذلك أنه لا يرضى عن القوم الكافرين ولا عن القوم الفاسقين ولا عن القوم المنافقين. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه يرضى عن الناس ولا يرضى عن الناس، ويرضى أعمالا ويكره أعمالا. ولهذا قالوا بأن الرضا هو من الصفات الفعلية، فإذا وجد المقتضى فإن الله سبحانه وتعالى يرضى، وإلا فلا يرضى. والرضا كما قال العلماء ثابت بالدليل السمعي والعقلي، الدليل السمعي النقلي وبالدليل العقلي. أما السمعي فقد تقدم من ذلك قول الله عز وجل في هذه الآية التي استدل بها المؤلف: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا من الكتاب. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل شيء مما رزقه الله عز وجل فيحمد الله عز وجل، فيرضى الله سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا أتى بالأعمال وبالطاعات التي يحبها الله عز وجل ويرضاها فإن الله تعالى يرضى عنه، وإذا ترك هذه الأعمال وأعرض عنها وأتى بما لا يحبه الله عز وجل ويسخطه ويمقته فإن هذا الإنسان بعيد عن رضا الله سبحانه وتعالى. وأما الإجماع فقد أجمع سلف الأمة على أن الإجماع والسنة، ونثبتها كما قلنا في سابق كلامنا، نثبتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، لا كما قال المحرف أو المعطلة الذين فسروا الرضا بأنه ثواب. المحرفة فسروا الرضا بأنه ثواب أو إرادة الثواب، وبعضهم قال هو التنعيم أو إرادة التنعيم، وهذا خطأ. هذا خطأ. لماذا؟ لأن الرضا شيء والثواب شيء، الرضا شيء والثواب شيء. لكن قد يقول الإنسان إذا استدل مثلا بأن يمكن أن نستدل مثلا بالمثوبة على رضا الله سبحانه، هذا لا يكون في الحقيقة إلا عن رضا من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يثيب الطائعين العاملين بطاعته إلا إذا رضي عنهم. قالوا يمكن أن نقول بأن الرضا هو الثواب، ولكن هذا ليس بصحيح. كيف نرد عليهم؟ نقول كما قال أهل العلم إن الفاسق أو الكافر قد يثيبه الله عز وجل، يثيبه بأن يعطيه في هذه الدنيا ويغدق عليه العطاء، وقد لا يعطي ويحرم المؤمن الشاكر، والإعطاء والإنعام والإكرام هو نوع من المثوبة، مثوبة دنيوية وأخروية. لا شك أن الكفار محرومون من المثوبة الأخروية، لكن المثوبة في الدنيا حاصلة لهم أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم ويمتعهم، بل وقد يعافيهم في أبدانهم ويزيد في أموالهم. ولكن هل هذه المثوبة صادرة عن رضا من الله سبحانه وتعالى؟ كلا. ولهذا نقول بأن إعطاء الفاسق من النعم والإكرام هذا لا يدل على أن الله سبحانه وتعالى رضي الله عنه، أن الله تعالى رضي عنه، بل هو كما قال أهل العلم استدراج منه سبحانه. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إلا كيد متين. حتى الظالم والله سبحانه وتعالى قد يتركه ويسرق أموال الناس وينهب ويسلب ويكفر من ثروته ويستعلي على الناس، ورغم ذلك الله سبحانه وتعالى يتركه. الترك هو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يثيبه؟ كلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قول الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهذه الآية إذن ساقها المؤلف لإثبات رضا الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن الشاكر إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أثابه وقد زاد من نعمه عليه ومتعه بها ونعمه بهذه الآلاء، فهذا يدل على أن هذا الإنعام وهذه المثوبة صادرة عن رضا الله سبحانه وتعالى عنه. والحاصل أن المؤلف ساق هذه الآية ليثبت أن الرضا من صفات المولى جل وعلا. ثم قال المؤلف وقوله تعالى يحبونهم ويحبونهم، هذه الآية من سورة المائدة. قال الله تعالى قبلها وهو خطاب لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم، وفي قراءة من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. فواقع هنا في جواب الشرط أي يا أيها الذين آمنوا من يرتد أي يرجع ويرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يضره هذه الردة التي صدرت منكم، فهو قد يستغني عنكم لأن الله جل وعلا لا تنفعه طاعة الطاعين ولا تضره معصية العاصين، فهو لا يضره ذلك لأنه يأتي بقوم مكانكم. كيف تكون أحوال هؤلاء الأقوام؟ قال تعالى يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونهم. هذه الآية كقول الله عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم، لكن هذه المحبة لها ثمن. قال تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن في المحبة ثمنها عظيم. ويرحم الله الإمام ابن القيم رحمه الله لما كان يتكلم عن بعض أعمال أهل الإيمان قال والله مثل هذه الأعمال ومثل هذه الصلاة التي تقرب بها الإنسان إلى ربه لا تصلح أن تكون مهرا للجنة، فكيف تكون ثمنا للمحبة؟ هذه الصلاة وهذه الزكاة التي أحيانا الإنسان قد يغتر بها قال ما تصلح أن تكون مهرا للجنة يعني تدخل بها الجنة، فكيف تكون ثمنا لمحبة الله سبحانه وتعالى؟ فدعوة محبة الله سبحانه وتعالى دعوة عظيمة، لا يمكن للإنسان أن يقول أنا أحب الله عز وجل لأنه قد يكون خلاف ذلك. لكن المؤلف ساق هذه الآية لإثبات محبة الله عز وجل، أما محبة العبد لله عز وجل فهذا شيء آخر. المقصود هنا قول الله عز وجل يحبونه ويحبهم ويحبونه. يحبهم هذا به صفة المحبة لله عز وجل، ويجب إثباتها لله. لماذا؟ لأنها ثابتة في الكتاب والسنة وإجماع السلف. والمحبة ذكرها الله عز وجل أو صفة المحبة في القرآن الكريم في مواطن كثيرة جدا، والآيات في ذلك كثيرة. قال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، قال وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقال إن الله يحب المتوكلين، وقال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، وقال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال تعالى في آية عظيمة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هذه الآية يسميها بعض علماء السلف بآية المحنة أي امتحان، أي كل من ادعى محبة الله عز وجل وقال إني أحب الله أمر الله تعالى نبيه أن يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هذا تحدي في كل إنسان أظهر محبة الله عز وجل أن يقال له اتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان السلف رحمهم الله يقولون الشأن كل الشأن في أن الله يحبك، أما لا أنك تحب الله، الشأن كل الشأن في أن الله تعالى يحبك، أما أنك تحب الله فهذا شيء آخر. لماذا؟ لأن كل الناس يدعي حب الله سبحانه وتعالى، حتى الكافر حتى الفاسق يقول الله نحب الله عز وجل، نحب ربي بس ما نصليه، يحب الله عز وجل، فدعوة عريضة. ولكن هل الإنسان الذي يقيم على المعاصي ولا يأتي الطعام يحبه الله عز وجل؟ لا يحبه أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى يحب من عمل بطاعته وتقرب إليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا هو السبب الذي يجعل الله سبحانه يحبك أن تتقرب إليه، وأحب ما يتقرب الله عز وجل أن تتقرب إليه بالفرائض، فإذا أتيت به هذه الفرائض تقربت إليه بالنوافل، وما زلت تتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبك. نوافل الصلاة، نوافل الصدقة، نوافل الصيام، نوافل الحج والعمرة، كل الأعمال التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليك يمكن أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتطوع، فإن هذه سبب لمحبة الله عز وجل. إذن الشأن كما قال هذا العالم في أن يحبك الله عز وجل لا أنك تحب الله. ولهذا لما دخل أحد النساك وهو ابن السماك فيما أعلم إلى هارون الرشيد امتحنه وقال له يا أمير المؤمنين هل تحب الله؟ قال نعم أنا أحب الله. قال له أفتعصيه؟ قال نعم. قال والله كذبت في حبك إياه، لو كنت تحبه لو كنت تحب الله عز وجل لما عصيته. ثم أنشأ يقول تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري لفي القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، في كل يوم يفتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مضيع. وهذه حقيقة أيها الإخوة، كم من إنسان يدعي حب الله سبحانه وتعالى وهو غير صادق في دعواه، وكم من إنسان يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير صادق في دعواه. ولهذا إذا الله سبحانه وتعالى رضي عن فلان وأحب فلان فإن هذا الإنسان يكتب له القبول في الأرض. وكيف نعرف أن ذلك الإنسان يحبه الله؟ إذا كتب له القبول في الأرض، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله تعالى إذا أحب فلانا نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماوات، يا أهل السماء إن الله تعالى يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال ثم يوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول في الأرض. ولكن هذه الآيات التي ذكرناها إنما هي لإثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، نثبتها لله عز وجل على ما يليق بجلاله. والمحبة كما لا يخفى عليكم لما تكلم عليها أهل العلم ذكروا أنها تنقسم إلى أقسام ثلاث، هناك محبة محمودة ومحبة مذمومة ومحبة مباحة. أما المحبة المحمودة فهي محبة الله ومحبة ما يحبه الله والمحبة في الله، هذه أنواع ثلاثة تدخل في المحبة المحمودة. المحبة المحمودة محبة الله ومحبة ما يحبه الله والمحبة في الله، والمحبة المذمومة محبة غير الله أو المحبة مع الله، أن تحب إنسانا أو تحب نفسك كحب الله عز وجل أو أكثر، هذه محبة مذمومة. وهناك محبة محمودة مباحة، وهي المحبة الطبيعية الموجودة وهي من طبع الإنسان، كالإنسان الذي يحب ماله ويحب أهله ويحب ابنه ويحب زوجته، فهذه محبة طبيعية لا يذم عليها الإنسان، لكن لا ينبغي أن تخرجه عن محبة الله فيحبها أكثر ما يحب الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى يحب العمل ويحب العامل أيضا، ولهذا ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تبارك وتعالى يحب أشياء كثيرة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. من هو هذا الرجل؟ علي رضي الله عنه، قال له ذلك في غزوة خيبر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب العطاف ويكره التثاؤب. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، إلى غير ذلك مما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها تفيد أن الله عز وجل يحب، إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فهو يحب العامل ويحب العمل. ولكن أنت إذا أتيت الأعمال التي يحبها الله عز وجل كنت محببا عند الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن أهل التعطيل وأهل التحريف فسروا المحبة بأنها ثواب. قالوا لماذا؟ قالوا لأنها رقة في القلب تستدعي الميل إلى المحبوب. ولكن مثل هذا التفسير في الحقيقة إنما يناسب المخلوق، يناسب المخلوق ولا يناسب الله سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يماثل أو أن يشابه أحد من المخلوقين. ثم قال المؤلف: وقوله تعالى في الكفار غضب الله تعالى عليهم، إثبات صفة الغضب لله عز وجل. الله تبارك وتعالى يغضب، يثبت له هذه الصفة صفة الغضب، ولا يغضب الله سبحانه وتعالى دون أي سبب أو يظلم الإنسان في غضبه، وإنما يغضب الله عز وجل إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. ويغضب الله سبحانه وتعالى إذا قام العبد بالأعمال التي نهاه الله سبحانه وتعالى عليها، كما قال الله عز وجل مثبتا صفة الغضب لنفسه: وغضب الله عليهم. وقد غضب الله تعالى على أقوام، ومن الذين غضب الله تعالى عليهم اليهود، قال تعالى: غير المغضوب عليهم، وهم اليهود. لماذا غضب الله تعالى عليهم؟ لأنهم علموا الذي يجب عليهم، فتركوا العمل بما أمرهم الله عز وجل، ووصفوا الله سبحانه وتعالى بأوصاف قبيحة، ونسبوا إليه العيوب والقبائح، فقالوا: يد الله مغلولة، وقالوا: إن الله فقير، وما إلى ذلك من أقوال. فمقتهم الله سبحانه وتعالى وسخط عليهم، بل ولعنهم وغضب عليهم. كذلك من الأعمال التي يغضب الله سبحانه وتعالى عليها: قتل المؤمن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه. وغضب الله عليه أي من الذي يستبيح ويستحل ويقتل المؤمن متعمدا. ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما، أي يقتل مؤمنا. وهذه الصفة، صفة الغضب، ثابتة كما قلنا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش أن رحمتي تغلب غضبي. فهذا الحديث فيه إثبات صفة الرحمة لله وصفة الغضب لله، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رحمة الله سبقت وغلبت غضبه. ولكن أهل التحريف دائما يؤولون ويحرفون، فقالوا أن الغضب هو عبارة عن غليان دم القلب، وهذا يؤدي إلى الانتقام وتسخيط العقاب. ونقول: مثل هذا المفهوم ومثل هذا التفسير لا يمكن أن ننسبه لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن تفسير الغضب بأنه الانتقام وتسليط العقاب، الله عز وجل غاير بينهما، أي لم يسوي بين الغضب وبين الانتقام. الدليل قول الله عز وجل فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم، فجعل الانتقام هنا جعل الانتقام نتيجة الغضب، جعل الانتقام نتيجة الغضب، فدل على أنه غيره. إذن في الغضب ليس هو الانتقام، فالانتقام شيء والغضب شيء، لأنه قال فلما أسفونا بمعنى أغضبونا انتقمنا منه، فدل على أنه غيره، فالانتقام هنا نتيجة للغضب. ثم قال وقوله تعالى واتبعوا ما أسخط الله، السخط هو ضد الرضا وهو قريب من الغضب، يعني قد يشترك معه في شيء، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما في الكتاب فهذه الآية التي ساقها المؤلف اتبعوا ما أسخط الله، وأما في السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبينك بينك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأما الإجماع فقد أجمع سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين على أن صفة السخط صفة فعلية متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، نثبتها له كما أثبتها لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ثم قال المؤلف وقوله تعالى كره الله انبعاثهم، كره الله انبعاثهم فيه إثبات صفة الكراهة لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يكره بعض العباد وبعض الناس ويكره بعض الأعمال، والله سبحانه وتعالى لا يكره إلا المذموم، كما قال الله عز وجل في آية الإسراء لما تكلم عن الصفات المذمومة كالقتل والزنا والتطفيف في المكيال والتكبر في الأرض، قال ذلك مما أوحى إليك ربك من حكمة، وقبل ذلك قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهذه الأعمال ولا تمشي في الأرض مراحا، ولا تقرب الزنا، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقرب مال اليتيم، هذه كلها أعمال لا يحبها الله عز وجل. قال كل ذلك كان سيئه، وفي قراءة كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، ففيه إثبات صفة الكره لله سبحانه وتعالى. وأهل التعطيل فسروه بالإبعاد، قالوا إذا وردت صفة صفة الكره لله عز وجل نقول بأن الله عز وجل أراد أن يبعد عباده، وهذا التفسير كما قلنا باطل يرد عليه كما ذكرنا من المسائل المتعلقة بكلام السلف في إثبات مثل هذه الصفات الخبرية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وذكرها له ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يكره ويبغض بعض الأمور، كما يبغض العامل يكره الكافر والفاسق والعاصي، يكره أيضا بعض الأعمال التي تجعل العبد منقوثا لا يحبه الله عز وجل. ولهذا قال تعالى إن الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض البليغ من الرجال، يعني الذي يتخلل بلسانه كتخلل الباقرة بلسانها، كذلك الإنسان الذي يمضغ الكلام ويكرر الكلام حتى يقع في اللغو وسقط القول وفحشه، فهذا يكرهه ويبغضه الله عز وجل. كما قال أيضا صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش المتفحش، وكما أيضا قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يبغض السائل الملحف في سؤاله الذي يسأل الناس ويلح في سؤاله. وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة، يعلم أمور الدنيا ولكن أمور الآخرة يجهلها، فهذا الله سبحانه وتعالى يكرهه ولا يحبه بل يبغضه، كما قال الشاعر الحكيم يا بني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر فطن بكل مصيبة في ماله فإذا أصيب في دينه لم يشعر. هذه إذن بعض الآيات التي ساقها المؤلف في هذه العبارة أثبت من خلالها هذه الصفات لله تبارك وتعالى كصفة الكره والسخط والغضب والمحبة والرضا واليد والوجه. والمؤلف رحمه الله إنما ذكرها فقط على سبيل المثال لا على سبيل العد والحذر، ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى شيء آخر وهو إثبات بعض هذه الصفات على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كصفة النزول وصفة الكلام، وهذه سوف إن شاء الله نتكلم عليها ونخصها بشيء من الشرح والبيان في موضوع الدرس القادم بحول الله عز وجل، وإن كان في عمرنا بقية فأسأل الله تبارك وتعالى أن قال هذا سائل يقول كيف نجيب على من يقول كيف يخلق الله سبحانه أشياء ويكرهها؟ هذا قلنا من أمره القدر الكوني. الله عز وجل تخلق أشياء يكرهها ليمتحن بها العباد، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولو كان الله سبحانه وتعالى لا يخلق إلا الطيب ولا يخلق إلا الخير والحسنة دون السيئة ودون الشر، كيف يمتحن الناس وكيف يجاهدون أنفسهم على ترك الشر ومتابعة الخير والإقباء على الطاعة وترك المعصية؟ هذه حكمة عظيمة، كون الله سبحانه وتعالى خلق الخير والشر والحق والباطل والكفر والإيمان ليبتلي الناس. ولو شاء الله عز وجل أن لا يخلق هذه الأمور لكان له ذلك، يخلق ما يشاء، ولكن خلق ليبتلي العباد ويختبرهم حتى يجازيهم يوم القيامة. لأن الإنسان في تركه للشر وفي مجاهدته لنفسه حتى يترك الباطل ويترك الكفر، هذا من العمل الصالح، لأن الترك في حد ذاته تكليف. الإنسان قد يشتهي الشيء ويريده ويحب أن يأتيه، ولكن يتركه مخافة لله عز وجل وطمعا في الثواب. كل إنسان يحب المعاصي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الجنة الجنة محفوفة بالمكاره، وأما النار فهي محفوفة بالشهوات. ومع ذلك صار المؤمن يترك هذه الشهوات وهذه الملذات لأنه يرجى الثواب وينتظر الجزاء الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمتقين الذين صبروا وكانوا يتقون. هذه الحكمة الإلهية العظيمة في خلق الله سبحانه وتعالى لهذه الأمور وخلق هذه الأضداد، لأن الإنسان لا يتميز عن شيء إلا بمخالفة ضده. فأنت لا تكون مؤمنا إلا إذا تركت الكفر، ولهذا قال تعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلا يجتمع كفر وإيمان في قلب الإنسان، كما لا تجتمع طاعة ومعصية في قلب الإنسان، فإما مطيع وإما عاصي وإما مؤمن وإما كافر. قال: إن أمة محمد يوم القيامة لما يأتيها الله بصفة لا يعرفونه بها لا يتبعونه، ثم يأتيهم بالصفة التي عرفوه بها. فما هي هذه الصفة؟ هذه يعرفهم الله سبحانه وتعالى بها. الآن تجهل صفاته، ولكن يعرفهم الله سبحانه وتعالى بها يوم القيامة فيعرفونه ويخبرهم بها ويعرفونه. وأحوال يوم القيامة أحوال مغايرة لما عليه الناس اليوم في الدنيا. كل ما أعطاهم الله عز وجل من متع وملذات وجوارح لا تكون كالحال التي كان عليها الناس في الدنيا، حتى قوتهم في الأكل والشراب والتمتع بالنساء وما إلى ذلك تزداد وتتضاعف. فذلك العالم الأخروي عالم غير عالم الدنيا، كما أن عالم البرزخ هو غير عالم الدنيا وغير عالم الآخرة. فهناك تكون أشياء أخرى. قال: لماذا المؤلف في ذكره لصفة الوجه؟ وهل سائر من صنف في العقيدة بدأ بذكر صفة الوجه؟ لا، هو غير مقصود هذا، يعني سواء بدأ بصفة الوجه أو صفة اليد أو صفة أخرى لا يهم. المهم أن علماء السلف وأهل السنة والجماعة إنما أثبتوا وأكثروا من الكلام على مثل هذه الصفات التي تسمى بالصفات الخبرية، لأن الناس أولوها وحرفوها وعطلوها وأبطلوا بذلك شرائع الله سبحانه وتعالى، ولهذا لم يتكلموا مثلا على بعض الصفات المشهورة التي هي محل اتفاق يعني بين سائر الملل المخالفين أهل السنة، مثلا كالقدرة والعلم، فهذه لم يكثر عليها الكلام لأنهم يثبتونها لله سبحانه وتعالى، ولكن مثل هذه الصفات ينفونها عن الله عز وجل، ومنهم من يحرفها ومنهم من يشبهها. فلهذا كان العلماء يدندنون حول هذه الصفات التي تسمى بالصفات الخبرية التي تثبت عن طريق النقل يعني دون العقل، لأن الصفات الأخرى يمكن مثلا أن يستدل بها بدليل عقلي. فمثلا وجود الله عز وجل، نقول: ما هو داعي لوجود الله عز وجل؟ يأتي بأي آية في القرآن الكريم: قل هو الله أحد، دليل على وجود الله، بأن الله تعالى موجود. ولكن مع ذلك هناك أدلة عقلية ممكن أن تستند إليها وتثبت بها وجود الله عز وجل، فتقول مثلا: هذا العالم العلوي والسفلي، هذه الجبال وهذه الأراضي وهذه الأنساب وهذه الصحاري وهذه البحار كلها دل على خالقها وعلى موجدها، إذ لا يمكن أن نثبت صنعة بدون صانع. ولهذا لما قال قيل العربي كيف عرف ربك وقد رأى أثرا في, في, في, في الأرض تركه البعير عندما مشى، قال وترك بعرا ما يخرج من فرات البعير، قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على صنع العالم الخبير؟ ويحضرني في هذا مثلا رائعا بالمناسبة أذكره عن أحد الأئمة الأعلام من بلاد الجزائر، وهو الشيخ أبو يعلى الزواوي رحمه الله من منطقة القبائل، وهو رجل عالم فاضل، بل هو من زعماء الإصلاح الغيورين على هذا الدين، وقد ألف كتبا وهي في غاية النفسة والقيمة في كتابه الإسلام الصحيح وجماعة المسلمين حيث أبدع فيها، وهو رجل تتلمذ في منطقة القبائل وأصبح عالما بعد ذلك، وهاجر إلى سوريا وإلى مصر والتقى بكبار الأساتذة كالشيخ طاهر الجزائري والشيخ الأستاذ راشد رضا ومحمد الخضر الحسين، وقد أعجب به وبعلمه، ولكن للأسف الشديد هو مغمور. لماذا؟ لأن نحن لا نقرأ ولا نريد أن نعرف تاريخنا، وهو قد ألف كتبا كثيرة ربما زاد عن 10 كتب، وأرخ لبلاد القبائل وكتب كتبا في الشرع وفي ما إلى ذلك. في مسألة وجود الله ذكر مثل حين له في سؤال، وهذا كتاب عظيم اسمه الإسلام الصحيح عبارة عن سؤال وجواب، ففي سؤال طرح له ما الدليل على وجود الله عز وجل؟ قال أنا أعطي لك أيها السائل مثالا، قال الخط والكتابة ألا يدل على وجود الخطاط والكاتب؟ قال هذا يدل دلالة قطعية، إذا وجدنا خطا أو كتابة في قرطاس أو في ورقة يدل على أن هناك خطاط وكاتب كتب هذه السطور وكتب هذه العبارة. قال ولكن هذا الذي ينكر وجود الله عز وجل، قال مثله كمثل النملة التي تجري على قرطاس تجري على صفحة والإنسان يكتب، فهي ترى ذلك الخط وترى الكتابة ودليل على أن هناك من يكتب، ولكن هي لا يمكن أن ترفع رأسها حتى تعرف ذلك الكاتب رغم أن الكاتب موجود. فقال كذلك الذي ينكر وجود الله لا يرفع رأسه إلى السماء حتى يقول بأن هناك خالق. وهذا مثال رائع، يعني قد لا تجدنا في غيره، ولكن بأسلوبه يعني القيم العظيم الذي ذكر فيه ذكر مسألة وجود الله سبحانه وتعالى، قال كهذه النمر التي لا ترفع رأسها إلى السماء رغم أن الكاتب موجود والخط موجود. فكذلك الذي ينكر وجود الله سبحانه وتعالى. وهذا قال ذكرت أن الرضا ثابت بالدليل السمعي والعقلي، لكن أوردت فقط الدليل السمعي، فما المقصود بالدليل العقلي؟ دليل العقلي قلناه هو أن الله سبحانه وتعالى يجازي العباد ويثيبهم على أعمالهم وقيامهم بالطاعات، وهذا ماذا يدل؟ يدل عن الرضا، يدل عن رضا الله سبحانه وتعالى. ماذا الله سبحانه وتعالى يجازي العباد على الطاعات ويثيبهم؟ فهذا دليل على أنه رضي عنهم. ولهذا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكان الثواب وكان دخولهم إلى الجنة نتيجة رضا الله سبحانه وتعالى عليه. ولماذا رضي الله تعالى عنهم؟ لأنهم عملوا بطاعته. ولهذا قال بدءا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. هذا و